خلاصة مفاهيم أهل السنة. المقصود بالسمع، المقصود به سمع نصوص الوحيين سمعا يفهم معانيهما، فقول الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي يسمع كلام الله سمعا يتمكن معه من فهم معناه، فلو كان أعجميا يترجم له، ولو استشكلت عليه لفظة أو جملة حتى ولو كان عربيا تشرح له. خلاصة مفاهيم أهل السنة.